بسم الله الرحمن الرحيم. أمي أمي أين أنت؟ أنت هنا. أريد أن أقول لك ولكل زوجة سعادتك في هناء زوجك وبيتك، حافظي عليهم، فأنت مطالبة أن تحمي هذا السرور والسعادة. حياة العفاف تزيل السقم، وعيش الوفاء يزيل الألم. وحذري كيف تحافظي على مملكتك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مسؤولية. إن المرأة مسؤولية أولى في الدفاع عن بيتها. مسؤولية. لأن بيتها هو مملكتها. هذه المملكة. مملكتها. إحدى العاقلات من الغرب تقول اسمع. اسمع. اسمع. ليس في العالم أشقى من المرأة شقاء. اسمع. شقاء. التي لم تحب وتستجد لهاتف الطبيعة الماضية بها إلى الحياة الزوجية. نعم. والكلام لها. نعم. نعم. لكل زوجة. إن الحياة بغير الزوج لا تسمى حياة، إنها حياة الصحراء، حياة القهر، حياة لا عاطفة فيها. وتبذل حبا لزوج عظيم، وتلقى وفاء وتلقى الكرم. انتحار. فانتحرت لأنها لم تحقق فطرتها. انتحار. ولم تحقق حياتها. اسمع إليها وهي تقول في ذكرياتها. الكلام لها. والكلام لها. نعم. الكلام لك أنت. إني أتعس امرأة على هذه الأرض. تعاسة. لم أستطع أن أكون أما. أيتها الزوجة، إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، هذه آخر ما كتبت من ذكرياتها. نعم. فتلك الحرائر تبغي النجاة. فتلك الحرائر تبغي النجاة. احذري. احذري من المجد. احذري. فتجدين زوجا حنونا شفوقا، قمة الملك، وأولادا ترعينهم، قمة المجد، ويتربون على عينيك، رأس الملك. أفوق هذا ملك سعادة. تلك هي السعادة الحقيقية. أفوق هذا ملك. فإن المرأة مطالبة أن تحمي هذا السرور، وأن تعيش لسعادة أسرتها، وأن تحافظ على هذا الكنز. نعم. نعم. ما هذه المرأة؟ اسمع إلى هذه المرأة الصالحة. أيقظته بقوة وقالت: قم يا رياح، ثكلتني أمي، من غرني بك يا رياح؟ من هذه المرأة؟ هل سينسيها فرحها وسرورها وسعادتها؟ الفرح الحقيقي بطاعة الله. ما هذه المرأة؟ السعادة الحقيقية. زوج يملأ قلبي جلالا وعيني جمالا. السعادة الحقيقية. إذا أردتم الحفاظ على هذا البيت واجب، وعلى هذه السعادة واجب، ومن أجل أن تدافعي عن بيتك واجب، تدافعي عن مملكتك الحبيبة واجب، التي أنت تعيشين فيها واجب، وأنت سيدتها بلا منازع. تنبيهات. هناك أمور ينبغي التنبيه عليها. تنبيهات. فإن تقوى الله عز وجل هي سر السعادة. رجل مسلم له زوجة مسلمة، لهما كفاف من العيش، قد رضيت به ورضي بها، لا يعرفنا ولا نعرف، هذا هو السعيد. اسمع معي إلى طريق السعادة. حقوق. حقوق. تحافظ دوما على زوجها وتسلك فيه دروب القمم. حقوق. كانت حقوق. تأتيني بعد صلاة العشاء الآخرة فتتنظف وتتطيب وتتبخر وتلبس أزهى وأجمل ثيابها وحللها، ثم تأتي إلي. شعر. يا أيها الزوج الكريم. ذكريات. وأيها الحب المواصل. ذكريات. ما لي أراك معاندي ومعذبي من غير طائل. حذاري. ولتحذر المرأة. حذاري. تحذر المرأة. حذاري. ممن يفسدها على زوجها. زوجك. قال: انظري مكانك منه. زوجك جنتك، فإنما هو جنتك ونارك. جنتك. حياة العفاف تزيل السقم، وعيش الوفاء يزيل الألم. صدى التميز تواصل معكم مشوار التميز مع كيف تحافظين على مملكتك. محاضرة للشيخ أنس بن سعيد بن مسفر. أيها الإخوة الكرام، إن المرأة مسؤولية أولى في الدفاع عن بيتها، لأن بيتها هو مملكتها التي تعيش فيها وتسعد بها، وهي الحلم الذي طالما يحلم به كثير من الفتيات، بل سمى الناس ليلة الزواج ليلة العمر. وحقا إنها ليلة العمر، لأن تلك الليلة يكتب فيها عمرا جديدا للرجل والمرأة، فإما أن يكون عمرا مباركا سعيدا فرحا ملؤه السرور والعبور، سرور متصل من الدنيا إلى الآخرة، وإما أن يكون العناء والشقاء والتعب والعياذ بالله بداية المآسي والعياذ بالله. أيها الإخوة الكرام، حديث اليوم للمرأة وعن المرأة. نعم، إنه للمرأة بالدرجة الأولى، لكنه حديث كذلك للرجل، فإن الرجل والمرأة يشتركان سويا في حياتهم الزوجية، ومسؤولية صلاح البيت والأسرة مسؤولية مشتركة كمسؤولية الأب والأم في إنجاب الولد، فلا يمكن أن ينجب ولد بلا أب ولا أن ينجب ولد بلا أم إلا ما جرى به خرق العادة من خلق آدم وعيسى عليهما السلام. أما في الأغالب وأما في عموم الناس فلا يخرج ولد إلا من رجل أو امرأة، والمسؤولية بينهما مشتركة، وحياتهما وسعادتهما مشتركة بينهما، ومسؤولية كل واحد منهما لا يمكن أن تتحدد ولا أن تكمل إلا بقيام الآخر بالمسؤولية. فحديث اليوم للنساء أولا ثم للرجال ثانيا، وما أقوله للنساء فإني أقوله للرجال، والشراكة في ذلك نصف ونصف، لكن كلامي للنساء هذه الليلة، وأما الرجال فلهم حديث ذو شجون يقوم به كثير من الدعاة والمخلصين، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لي ذلك. أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات المسلمات، إن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها، نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، بيت وأولاد ورعاية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نعم، إن المرأة لا يمكن أن تسعد إلا بزوج صالح، ولا يمكن أن ترتاح إلا في بيت فيه حياة، فيه حياة سيدها الرجل وصاحبها الرجل، بل إنك تجد أن المرأة في بيت أهلها تأكل وتشرب وتنام، وقد تكون في راحة وسرور وحبور، لا تتحمل المسؤولية ولا تنظر إلى النتائج، لكنها مع ذلك كله ومع راحتها لا تكون سعيدة أبدا، بل إنه تنقصها، لا أقول كل السعادة، لكن ينقصها أمر مهم جدا بالسعادة، فلو وفر لها أبوها أجمل الثياب وأحسنها ورفهها أكثر الترفيه وأعلاه وأسكنها أحسن العمائل والفلل، إلا أنها لا تسكن ولا ترتاح أبدا. نعم، إن المرأة لا يمكن أن تعيش إلا حينما تلبي أعمق رغباتها الفطرية وهي الأمومة. الأمومة لا تتحقق إلا بالزواج الذي به تكون ربة بيت وأسرة، لكن سعادة الزواج نفسه تتوقف على الحب والمودة والفهم والتضحية المتبادلة. واسمع معي، اسمع معي أخي الكريم، إلى امرأة من الغرب الذي عندهم تفلت في الأخلاق وعندهم انهيار في القيم، وهم أي الغرب يلبون شهوات أنفسهم ورغباتها، والمرأة في الغرب لا تحتاج إلى الزواج من ناحية الغريزة الجنسية، فهي تستطيع والعياذ بالله أن تقضي رغبتها مع أي عابر، بل تستطيع أن تكون فندقا والعياذ بالله يأوي إليه كل فاجر وعاهر. وبعض النساء هناك شركة مساهمة، كل يساهم فيها وكل له فيها سهم ونصيب والعياذ بالله. ومع هذا كله فإن المرأة لا ترتاح ولا تسعد إلا بالزواج، حتى في ذلك المكان المنحل وفي ذلك المجتمع المتفلت. اسمع، تقول سيمون دي بفوار وهي إحدى العاقلات من الغرب، تقول إن المرأة إن لم تدغدغ أنامل الحب عواطفها، وإذا لم يرعها الزوج ساكبا في قرارة نفسها ندى الحياة والإيناس والإعجاب، كان شأنها شأن التربة التي لم يشقها المحراث، تربة تسعى فيها الحشرات. ليس في العالم، اسمع، ليس في العالم أشقى من المرأة التي لم تحب وتستجب لهاتف الطبيعة الماضية بها إلى الحياة الزوجية، فهي تقضي سنوات حياتها في صحراء الوحشة. ولا يخفى على المتأمل، والكلام لها، قالت: ولا يخفى على المتأمل في حالات العوانس النفسية ما يحتل كيانهن من تمرد وثورة وتشاؤم، وما تضمره الكثيرات منهن من الاستخفاف بالحياة والزهد في متاع الدنيا وإنكار كل مشهد جميل، وما ذلك إلا نتيجة للحرمان والكبت اللذين أديا إلى انعدام معاني الجمال والحب في نفوسهن. نعم، إن الحياة بغير الزوج لا تسمى حياة، إنها حياة الصحراء، حياة القفر، حياة لا عاطفة فيها. واسمع معي، إلى امرأة بلغت المجد فملكت أغلى الثروات وكانت نجمة مشهورة من نجمات من النجوم السينما في هوليود، وهي من أجمل النساء، إنها مارلين مونرو، تلك التي قد انتهت حياتها وجمالها إلى الانتحار والعياذ بالله، فانتحرت لأنها لم تحقق فطرتها ولم تحقق حياتها. اسمع إليها وهي تقول في ذكرياتها تحذر بنات جنسها، تقول للمرأة: احذري من المجد، احذري من المجد، احذري من كل من يخدعك بالأضواء، إني، اسمع، إني أتعس امرأة على هذه الأرض والعياذ بالله، إني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني امرأة أفضل البيت والحياة العائلية على كل شيء. إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، الله أكبر، اسمع من يقول، يقول هذا من جرب، من جربت حياة العهر وحياة الفساد، من دخلت صورتها كل بيت إلا من رحم الله. اسمع إليها ماذا تقول، تقول: إني امرأة أفضل البيت والحياة العائلية على كل شيء. إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة هي رمز سعادة الإنسان، بل والإنسانية. هذه آخر ما كتبت من ذكرياتها. نعم، إن المرأة، ولك أن تتصوري أيتها الأخت المسلمة وأنت تدخلين إلى بيتك فتجدين زوجا حنونا شفوقا وأولادا ترعينهم ويتربون على عينيك، أفوق هذا مجد أو فوق هذا ملك أو فوق هذه سعادة؟ تقول إحداهن: وفي المساء وحينما نأوي جميعا إلى فراشنا وأجد بجانبي أولادي وزوجي معي، أحس بأن هذه اللحظة هي وقت صلاة الشكر لله تعالى على هذه النعمة. نعم، إي والله، هي وقت صلاة الشكر لله تعالى على هذه النعمة، نعمة وجودي مع زوجي بعد أكثر من 20 عاما وبجانبي ابني وابنتي. نعم، أيتها المرأة المسلمة، إن السعادة الحقيقية حينما تجلسين مع زوجك في حياة وهناء، في سعادة، تلك هي السعادة الحقيقية. إذا تبين هذا أيها الإخوة، فإن المرأة مطالبة أن تحمي هذا السرور وأن تحمي هذه السعادة وأن تعيش لبيتها، تعيش لسعادة أسرتها، وأن تحافظ على هذا الكنز. نعم، لا نقول نحن هذا لأننا معشر الرجال، لا نقول أن الرجل هو الكنز الذي يجب أن تحافظين عليه، فقد تقولين هذا بسبب أنكم رجال تريدون أن نحافظ عليكم، لكننا نقول إن سعادة المرأة لا تتم إلا بالرجل، كما أن سعادة الرجل لا تتم إلا بالمرأة، فكما أن المرأة مطالبة بالمحافظة على زوجها لأنه سعادتها، فإن الرجل مطالب بالمحافظة على المرأة لأن فيها سعادته. نعم أيها الإخوة، اسمع معي إلى سؤال قدم إلى مجموعة من الناس: ما السعادة والسرور؟ فقال الفارس الذي في الحرب في الكر والفر في الجهاد، وقيل لعالم: ما السرور والسعادة؟ فقال: إدراك الحقيقة واستنباط الدقيقة. العالم همه وسعادته في أن يدرك حقيقة من حقائق العلم. وقيل لفتاة ما السعادة والسرور؟ قالت: زوج يملأ قلبي جلالا وعيني جمالا. نعم هي السعادة الحقيقية، ولا يمكن أن تتحقق السعادة إلا بهذه الأمور، إلا بأن يكون الإنسان قريب من زوجته، وأن تكون المرأة قريبة من زوجها، ليعيشا معا حياة ملؤها السعادة إذا توجت بالإيمان والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، هذه السعادة وهذا السرور والهناء لا بد من المحافظة عليه، فإن هناك أعداء للنجاح وأعداء للسرور والسعادة يريدون أن يقتالوا الفرحة، لا هم لهم إلا تنغيص حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، كما أن عوادي الزمان وتقلبات الأحوال وتغير الظروف قد يؤدي إلى التأثير على هذه الحياة، فتفقد الحياة جمالها وتفقد الحياة سعادتها، بل قد يعيش الرجل والمرأة تحت سقف واحد، لكن لا بحكم الحب والمودة والرحمة، وإنما بحكم الظروف والأولاد والأحوال القاهرة، وتلك والله ليست حياة، وإنما هو سجن، سجن لا حياة معه ولا سرور معه. أيتها المرأة المسلمة ويا أيها الزوج المبارك، إذا أردتم الحفاظ على هذا البيت وعلى هذه السعادة، ومن أجل أن تدافعي عن بيتك، تدافعي عن مملكتك الحبيبة التي أنت تعيشين فيها وأنت سيدتها بلا منازع، هناك أمور ينبغي أن تنبيه عليها والانتباه إليها حتى تتم السعادة في أهل حال وبال. أول هذه الأمور وأول ما يحقق السعادة وأول ما يجلب السرور، بل هو أساس السعادة وسرها، وفي فقدانه فقدان للسعادة، ولو حقق الإنسان بعض أعراضها لكنه لا يمكن أن يحقق السعادة إلا إذا حققه. أول هذه الأمور ورأسها هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن البيت الذي لا يذكر فيه اسم الله ولا يذكر فيه اسم رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يبنى على الأوامر الربانية والسنن النبوية، بيت لا تعرف السعادة إليه طريقا. كيف يسعد أهله وهم قد شقوا بمعصية الله عز وجل؟ وكيف يأنس أهله وهم بعيدون عن الله عز وجل؟ فإن الأسير من أسره هواه عن مولاه. إن البيت الذي لا يبنى على طاعة الله وعلى الخوف منه وعلى الرضوخ لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، بيت لا سعادة معه، ولو كثرت في أيدي أصحابه الأموال، ولو كانت عندهم العواطف، ولو كانت عندهم تخرف الكلام، لكنه والله سيهوي على صاحبه وسيهوي على أهله، لأنه لم يبن على جرف صحيح ولم يبن على قواعد سليمة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله؟ كيف يمكن أن يعيش الإنسان سعيدا وهو يعصي الله عز وجل؟ إن المعصية تزيل النعم وتمحو البركة، بل من عقوباتها الوحشة التي تحصل بين الإنسان العاصي وبين الناس، وخاصة أهل الخير والتقوى. هذه الوحشة تستحكم في قلب العاصي والعياذ بالله، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه والعياذ بالله، فتراه مستوحشا حتى من نفسه. نعم إن عقوبات المعاصي تظهر في حياتك الزوجية. يقول أحد السلف: إني لأعصي الله فأجد أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي. قال أحد السلف حينما سمع هذه المقولة، قال: قلت ذنوبهم فعلموا من أين أتوا. لكن نحن كم نذنب وكم نخطئ حتى فاقت العد ولم نستطع الإحصاء، ولذلك ذهبت بركة الأعمار وذهبت بركة الأولاد وذهبت بركة الأموال وذهبت السعادة، لأن المعصية قد استحكمت في قلوب وبيوت كثير من المسلمين إلا من رحم الله. ومن آثار المعصية وعقوباتها تعسير الأمور وتعطيل المصالح والعياذ بالله، فلا يتوجه العاصي إلى طريق إلا وجده مغلقا. ولذلك فإن تقوى الله عز وجل هي سر السعادة، وهي التي بها بإذن الله عز وجل تفتح القلوب وتذهب كثير من الأحزان، بل إن السعيد من أطاع الله عز وجل. نعم أيها الأخ الكريم، اسمع معي إلى زياد بن أبي سفيان يقول: وقد قال لجلسائه: من أنعم الناس عيشة؟ من أهدأ الناس بالا؟ فقالوا: أمير المؤمنين، ليس زياد وإنما معاوية أمير المؤمنين. فقال زياد: وأينما يلقى من الناس. إن الأمير ليس في أتم سعادة، لأنه مطالب أمام الناس ويواجه الناس، فأينما يلقى من الناس قالوا: فأنت، وكان أميرا، قالوا: فأنت. قال: وأينما ألقى من الخوارج والثغور. فقالوا: من أيها الأمير؟ من السعيد أيها الأمير؟ فقال: اسمع إلى هذه الوصفة للسعادة. قال: رجل مسلم له زوجة مسلمة، لهما كفاف من العيش، قد رضيت به ورضي بها، لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا هو السعيد. السعيد من يعيش كفافا مع زوجة رضيت به ورضي بها، وعنده من المال ما يكفيه، وليس مشغولا بأمور الدنيا وأمور السلطان، فذاك هو السعيد حقا. إن المسلم يجب أن يعلم أنه لا سعادة له ولا طمأنينة له ولا راحة بال إلا في تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل هي المخرج من الأزمات. تقوى الله عز وجل هي التي تحقق السعادة في القلب، هي التي تحقق الراحة والأنس. كل إنسان في هذه الحياة لا بد أن يواجه أزمات مختلفة، مادية كانت أو معنوية أو نفسية أو عائلية، وقد لا يحسن التعامل معها. لكن اسمع معي إلى طريق السعادة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما. يقول: حصل علي قضية أوجبت لي هما لازما ودائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص، فعرضت لي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم. قال: فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. الله أكبر. في الهم حينما بدأ يذكر في تقوى الله وفي طاعته فرج الله همه. قال: فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل إلا على الله، وأن لا يفكر إلا في طاعة الله وامتثال أمره، فإن ذلك سبب لفتح كل مغلق. ثم ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله عز وجل كافيه. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى هذه الآيات فإننا نجد أنها وردت في سورة الطلاق في أولها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ثم بعدها بآية يأتي قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فكأنه سبحانه وتعالى يخبرنا بمناسبة الآية أن من تعسرت أموره في زواجه، ومن كانت حياته على حافة الهاوية وعلى حافة الانفصال، فليرجع إلى تقوى الله عز وجل وإلى الإيمان به عز وجل، فإنها تحصل له السعادة. ولقد وعد الله من آمن وعمل صالحا من ذكر أو أنثى، وعدهم الله عز وجل بالحياة الطيبة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، حياة سعيدة. وللأسف فإننا نجد أن كثيرا من بيوت المسلمين تبدأ من أول ما تبدأ حياتهم الزوجية تبدأ على المنكر والعياذ بالله، وعلى معصية الله عز وجل. وقل لي بربك، قل لي بربك، حفلات الأعراس والأفراح هل هذه بالله في أغلبها مما يرضي الله أو مما يسخطه سبحانه وتعالى؟ كم يحصل فيها من البذخ والبذر، وكم يحصل فيها من الإسراف، وكم يحصل فيها من المعصية والعياذ بالله. يحصل فيها ما لا يحمد عقباه، يحصل فيها الغنى والفجور، يحصل فيها الرقص، يحصل فيها معصية الله عز وجل، يحصل فيها السفور، يحصل فيها المنكرات، ثم يسهرون إلى آخر الليل بل إلى بعد الفجر، أعلى ذكر الله يسهرون أم على ذكر الله يقضون أوقاتهم في صلاة وشكر لله على هذه النعمة؟ بل كما ورد في الحديث: صوتان ملعونان، صوت عند نكمة وصوت عند نعمة. نعم، إنهم بدل أن يرفعوا أكفهم إلى الله عز وجل بالشكر والثناء، أن يسر أمر الزواج وهيأ الستر للمرأة والرجل، إنهم يرفعون صوتهم بالغناء وبالمزامير، بل يسمع اليوم الحفلات التي تحييها، لا والله ما أحيتها بل أماتتها، يميتونها بالفسق والفجور، تدفع العشرات الألوف بل مئات الألوف لفرق كما يسمون، فرق ونجوم قد انكدرت، فتأتي الفرقة بالمغني أو المغنية فيرقصون ويسهرون. أي زواج ناجح ننتظره بعد هذه البداية؟ لقد أسسوا بنيانهم على معصية الله عز وجل إن لم يعودوا إلى الله عز وجل. ثم انظر إلى حياة الرجل والمرأة، في كثير من الأحيان بيت مئذنته الشيطان والعياذ بالله، بيت يغرج فيه إبليس بالليل والنهار، الدش هو القائد والمسير للحياة الزوجية، منه يتعلمون وبه يتدربون، ومنه يتعلمون فنون الحياة، يتعلمون الحب يدعون، وهم يتعلمون الخنا والفسق والعياذ بالله والزنا، كيف لهم أن يصلح حالهم؟ ثم انظر إلى حياتهم، ليس لله عز وجل في بيوت كثير من المسلمين اليوم أمر ولا نهي والعياذ بالله، بل أمرهم ونهيهم من هواهم، وكيف لهم أن ينجوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة وقد ولوا دين الله عز وجل وقد جعلوه ظهريا والعياذ بالله. أيها الإخوة الكرام، إن المرأة لها دور أساسي في تربية الزوج وتربية أهل البيت وبناء البيت على طاعة الله عز وجل. واسمع معي إلى رياح القيسي رحمه الله، وكان من أئمة السلف وعبادهم، وقد تزوج بامرأة صالحة، امرأة صالحة اسمها ذؤابة، وكانت امرأة صالحة قائمة صائمة، قائمة بالليل صائمة بالنهار، فلما تزوج بها وخلا بها في ليلة عرسها نام، ثم قامت رضي الله عنها، فقامت تصلي من أول الليل، قامت تصلي، فلما ذهب ثلث الليل قالت يا رياح قم فصلي، يا رياح قم فصلي، فأراد أن يختبرها، أراد أن يعرف ما هذه المرأة، هل سينسيها فرحها وسرورها وسعادتها، الفرح الحقيقي بطاعة الله، الفرح الحقيقي والسعادة الحقيقية بالقرب منه سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال أقوم، ثم نام، ثم استيقظت نصف الليل، فقالت يا رياح قم فصلي، قال أقوم، ثم نام، فقامت فقالت في آخر الليل وهي تصلي يا رياح قم فصلي، قال أقوم، فلما كاد الفجر أن يطلع وعلمت أنها مع رجل لا يقوم الليل أيقظته بقوة وقالت قم يا رياح، ثكلتني أمي من غرني بك يا رياح، الله أكبر، ثكلتني أمي من غرني بك يا رياح، يقول سمعت عنك غير هذا، سمعت أنك قائم بالليل، سمعت أنك عابد لله، من غرني بك يا رياح، الله أكبر. اسمع إلى هذه المرأة الصالحة، ولا تظن المرأة المسلمة أن هذا القرب من الله وهذا التقرب إليه وهذا الأنس به سبحانه وتعالى أنساها حقوقها الزوجية. اسمع إلى زوجها، يقول زوجها رياح القيسي رحم الله ذؤابة، كانت تأتيني بعد صلاة العشاء الآخرة فتتنظف وتتطيب وتتبخر وتلبس أزهى وأجمل ثيابها وحللها، ثم تأتي إلي وتقول يا رياح رحمك الله ألك حاجة؟ قال فإن كان لي حاجة قضيتها، وإن لم يكن قامت فصفت قدميها بين يدي الله إلى الفجر، الله أكبر. تلك هي المرأة الصالحة. واسمعي معي أيتها المرأة، اسمعي معي أيتها المرأة المسلمة، حال رجل من الصالحين وقد تزوج بامرأة فسهر معها في ليلة زواجه وعرسها، سهر معها، فلما أراد أن يستيقظ للفجر وأن يقوم إلى الصلاة قالت له تلك أول ليلة في حياتك، ولو أخرت القيام، فأخر القيام حتى طلع الفجر، فلما أراد القيام والاغتسال والخروج في البرد الشديد إلى الصلاة في المسجد قالت له رحمك الله أنت معذور، صلي في بيتك، اغتسل وصلي في بيتك فأنت في ليلة عرسك. فقام فزعا، ثم اغتسل وخرج إلى المسجد وبقي في المسجد بعد الصلاة قليلا يتدبر أمره ويتفكر في حال زوجه الجديد، وقد غيرته وأفقدته لذة العبادة ولو ليلة، ثم رجع إليها وقال يا امرأة رحمك الله، والله إن امرأة تمنعني من أداء صلاة الفجر لامرأة سوء، فإما أن تتوبي وتقلعي وتغيري من حالك وإلا ليس لي حاجة إليك. تلك هي السعادة الحقيقية، إن الأنس بالله عز وجل لا ينسيه شيء. الأنس به سبحانه وتعالى أعظم الأنس، ولذة المناجاة والقرب منه سبحانه وتعالى لا يعدلها شيء. إذن أيها الإخوة الكرام، وجود الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى والتحاكم إليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إذا حقق المسلم ذلك فوالله قد حقق رأس السعادة وقد حقق الهناء، فعليه أن يكمل سعادته بما يتيسر من الأمور. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان وهو يسعد مع زوجه يحذر كثيرا من الأعداء، والمرأة يجب أن تحذر كثيرا من أعداء النجاح، الأعداء الذين يتربصون بها الدوائر. لا نقول هذا من باب تكريس نظرية المؤامرة، وإنما من باب الواقع والحقيقة، فإن هناك أناس وشياطين لا يرضون عن الحياة السعيدة ولا يرتاحون إليها. أول هؤلاء الأعداء الشيطان الرجيم الذي والله لا يريد لنا خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أسمع إلى ربك وهو يخبرنا عن حاله فيقول: الشيطان يعدكم الفقر في الدنيا ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يحرص كل الحرص على إفساد البيت وإذهاب السعادة منه وجعل البيت نارا تلظى، نارا على أهلها، بل إنه يحرص على إذكاء الفتن والعياذ بالله وعلى تفكيك الأسر. في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن الشيطان أنه واضع عرشه على الماء في البحر يرسل شياطينه وأتباعه، يرسلهم لإغواء الناس، فيأتي أحدهم فيقول، يأخذ الأخبار بعد أن ذهبوا فأتوا، يقول أحدهم: والله ما تركته حتى زنى. قال: يتوب. فيقول الآخر: والله ما تركته حتى شرب الخمر. قال: يتوب. فيأتي الثالث فيقول: والله ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه. فيقول له الشيطان: أنت ثم يجلسه بجانبه ويجعل له المزية على جميع من أغوى وأضل، لأنه يعلم الشيطان أن في تفكيك الأسرة المسلمة وفي فسادها إفساد للمجتمع وإفساد للرجل وإفساد للمرأة وإفساد للأولاد وتحطيم لكيان الأمة. ولذلك فهو يفرح إذا علم أن شيطانا من الشياطين قد غلب رجلا وامرأة ففرق بينهم. ولذلك أيتها المرأة المسلمة ويا أيها الزوج المبارك، احرص على أن لا يدخل الشيطان بيتك، وعلى أن لا يفسد ويخرب حياتك وسعادتك. ولعمل الشيطان مع الإنسان وفي سعادته الزوجية وحياته مظاهر، اسمع معي إلى بعض هذه المظاهر. من مظاهر تدخل الشيطان المشاكل التي لا سبب لها، فكثير من المشاكل بين الزوجين لا سبب لها في الحقيقة، وإنما السبب هو الشيطان. ولو جلست مع الرجل وهدأت من روعه وسألته ما السبب لقال: الشيطان. وكثير من الرجال طلق وشتت أسرة وهدم بيت فإذا سئل قال: الشيطان. نعم إنه الشيطان، لكن الشيطان ليس له سبيل وليس له طريق وليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فينبغي لك أن تحذر من الشيطان وساوسه، وأن تحذر من هذه المشاكل التي ليس لها سبب، بل دائما ارجع إلى الأسباب وحجم القضية، واعلم أن الشيطان هو الذي ينفخ فيها. من مظاهر عمل الشيطان في الحياة الزوجية الغضب. فتجد أن المشكلة تبدأ بسيطا، مناقشة، وقد تكون مناقشة زوجية هادئة، لكن تقول المرأة كلمة أو يقول الرجل كلمة فيبدأ الشيطان فيجعل لها عدة تفسيرات وعدة معاني، وأنت تقصد كذا وأنت تقصدين كذا، ثم يثور ويحصل الغضب. ولو قلت للغضبان في أكثر الأحيان قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعياذ بالله، لأن الشيطان هو الذي يبغزه، ولأن الشيطان هو الذي يحمسه، ولأن الشيطان هو الذي يغضبه. ولذلك احذر من الغضب، وإذا غضب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أوصى بذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم. من مظاهر عمل الشيطان في الحياة الزوجية الشك، فإنه يلقي في قلب الزوج الشك في زوجته، وهو شك في غير محله، فهي امرأة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، تحافظ على نفسها، لكن يأتي الشيطان فيسلط في قلب الرجل الشك والعياذ بالله، أو في قلب المرأة، فتصبح المرأة تشك في زوجها، وتشك في ولدها، تشك في حياتها، تشك في سعادتها. ولذلك تحذر المرأة، ويبدأ الشيطان، يضع الشيطان عدة حلول للمرأة مما يزيد شكها، أو عدة حلول للرجل مما يزيد شكه والعياذ بالله. وقد شكت امرأة من شك زوجها فتقول إذا خرج فترة ثم رجع إلى بيته قالت ما هو إلا أن يدخل فيكشف عن رأسها والعياذ بالله، يكشف عن رأسها ينظر هل هناك أثر ماء يقول أنك اغتسلت من الحرام والعياذ بالله. انظر إلى درجة الشك التي حصلت عند هذا الرجل. وامرأة أخرى تقول إذا خرج زوجها من بيتها أتت إلى ملابسه الداخلية فرقمتها، وضعت على الملابس الداخلية علامة بالقلم، علامة حتى تعلم هل هذه العلامة قلبت غيرت أصبحت رجل في مكان رجل، لتعرف هل زوجها ذهب إلى غيرها أو لم يذهب. وهذه ليست مسؤوليتها، إنما مسؤوليتها أن تحسن بيتها وأن تصلح حياتها وأن تطرح شكوك الشيطان. وكثير من المشاكل تأتي من هذا الباب، وهي كلها شكوك وتخيلات سببها الشيطان. إذن ما الحل أيها الأخ الكريم؟ ما الحل وما الوقاية من الشيطان؟ هناك وقاية، فإن الشيطان ضعيف كما قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولا يقوى الشيطان إلا حينما يضعف الإنسان والعياذ بالله. متى يضعف الإنسان؟ يضعف الإنسان عندما يتخلى عن ربه ومولاه ويتفلت بالأوامر الله عز وجل. من الوقاية من هذا العدو اللدود، أولا التسمية وذكر الله عز وجل. ولاحظ معي أخي الكريم أن الشرع وهذا الدين ذكر لنا التسمية وذكر الله عز وجل في علاقتك مع زوجك في أكثر الأحيان، فعند الدخول إلى المنزل يجب أن تذكر الله وتسمي حتى لا يبيت الشيطان في بيتك. فإنك إذا دخلت ولم تذكر الله عز وجل، أو دخلت المرأة فلم تذكر الله عز وجل، قال الشيطان لأقرانه وأصحابه أدركتم المبيت، يعني الليلة الفندق موجود جاهز، أدركتم المبيت. فإذا دخل الإنسان ولم يذكر الله عند عشائه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، هذا كريم، كريم للشياطين والعياذ بالله، أدركتم المبيت والعشاء. ولذلك يجب أن تذكر الله عند دخولك إلى منزلك. وكم من إنسان دخل إلى بيته فذكر الله فانطفأت المشكلة، يقول أحدهم وقد دخل إلى بيته قال وقد خلفني على أهلي سوء، وقد أفسد ما بيني وبين زوجتي في غيابي أحد الأشخاص، يقول فدخلت وهي ممتلئة حقدا وغيظا تريد أن تقع في وأن تعاتبني وتلومني، يقول فدخلت فذكرت الله عز وجل وقلت بسم الله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولينا وبسم الله دخلنا. يقول ومن فضل الله علي أنني استطردت بذكر الله عز وجل وفي قراءة شيء من الآيات والمعوذات، قال فظهرت علي المرأة تريد أن تتكلم، فما أنتهم أن تقول كلمة إلا وتجدني أقرأ القرآن وأذكر الله عز وجل، يقول فكأني أنزل درجة الغضب عندها والحقد والحنق، يقول هكذا بذكر الله. فلما رأيتها وهي تثور وهي في شدة من أمرها وعلمت أن القرآن وذكر الله يهديها لازلت أذكر الله وأقرأ القرآن وأقرأ المعوذات، يقول فما هي إلا لحظات وإذا بها تسقط علي تبكي خائفة من الله عز وجل نادمة على عملها وتقول والله ذاك من فعل شياطين الإنس والجن. انظر معي أخي الكريم، حينما تذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل والوقاية من الشيطان بالذكر أمره أمر طويل، وليس هذا هو محل ذكره، بل إن علاقتك الشخصية وعلاقتك الزوجية بزوجتك يستحب فيها ذكر الله عز وجل كما ورد ذلك في الشرع وكما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الوقاية من الشيطان عدم الغضب ومعرفة أن الغضب من الشيطان، ولذلك فإذا حصل لك غضب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضأ. وكذلك المرأة إذا جاءها الغضب تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتعلم أن ذلك من كيد الشيطان. هذا العدو الأول من أعداء الحياة الزوجية الذي يجب أن تدافعي عن حياتك وعن مملكتك منه وأن تناصبيه العداء شياطين الجن. العدو الثاني شياطين الإنس وخطرهم أعظم، فإن شيطان الجن تستعيذ بالله من الشيطان منه فتذهب. لكن شيطان الإنس ماذا تفعل به؟ وقد يكون شيطان الإنس يلبس ثياب الصديق أو الزميل أو القريب والعياذ بالله. وكم دمر شياطين الإنس من بيوت والعياذ بالله، وكم شككوا من أسر، وكم اغتالوا من سعادة شياطين الإنس. يجب على المرأة أن تحذر أشد الحذر من شياطين الإنس الذين يتربصون بأهل النعم والإصلاح. كم دفع الحسد كثير من النساء لإفساد البيوت والعياذ بالله. حينما تنجح المرأة فترزق بزوج وتفرح به وتسعد به، يكثر حسادها فيعملون لها المكائد ويعملون لها المصائب، وهي واجب عليها أن تنتبه إلى مكائدهم وأن تعلم ماذا يفعلون، ولو كانوا أقرب الأقرباء أو أخص الزملاء أو أصدق الأصدقاء، وليس الحاسد بالصديق. نعم أيها الإخوة الكرام، إن الجيران والأقارب والزميلات قد يكون لهن أثر شديد على حياة الزوجية، فتدمر المرأة حياتها من حيث لا تشعر. وكم من القصص في هذا. ولتحذر المرأة، تحذر المرأة ممن يفسدها على زوجها. فقد تأتي امرأة وتقول: والله أنت ما تستاهلين هذا، أنت ما شاء الله جمال وكمال وحسب ونسب، وهذا إيش هذا؟ هذا ما ينفع، ما يسوى شيء هذا، والله هذا ما يستاهلك. فتخدع المرأة بنفسها فتدمر حياتها والعياذ بالله. ومما يذكر، وقد روت القصة صاحبة القصة، تقول: في يوم من الأيام والعياذ بالله نزلت إلى السوق وذهبت إلى بائع الذهب، وهذا من نتائج أن تنزل المرأة السوق بغير زوجها. قال: فنزلت إلى صاحب الذهب، وكان محلا كبيرا، وكان صاحب المحل موجود، وبدأ يبايعها ويشاريها. ثم قال لها بعد المرة الأولى والثانية وقد دخل الشيطان بينهم، قال لها وقد أعجب بها، قال: أريدك. فقالت: أنا امرأة متزوجة ولا يمكن أن أقع في الحرام. وتعلمون المرأة حينما ترى الذهب فإنه حبب لها ذلك، والله عز وجل قد وصفها فقال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لما رأت الذهب والزخارف والمال والرجل أمامها وهي امرأة متزوجة، قالت: لا أقع في الحرام، أنا متزوجة، ما الحل؟ قال لها: إذن ما الحل؟ الحل أن نفترق. قالت: ما رأيك لو تطلقت من زوجي تتزوجني؟ قال: نعم. فذهبت المرأة إلى زوجها، ذهبت المرأة إلى زوجها تريد الفراق، وهي ليس بينه وبينها مشاكل، لكن عاشت معه سنة عيشته العذاب وأرته صنوف الشقاء والعياذ بالله. لم تمكنه من نفسها، ادعت أنها مريضة أو أنها مسحورة، تخالفه في كل شيء، قلبت حياته جحيم. وأنتم تعلمون، أسأل الله ألا تجربون، إذا أرادت المرأة أن تقلب الحياة جحيما استطاعت، كما أنها إذا أرادت أن تقلبها نعيما استطاعت. تقول المرأة، تقول: فعشت سنة لم يهدأ بال زوجي، أخذني من شيخ إلى شيخ، ومن قارئ إلى قارئ، ومن طبيب إلى طبيب، وغير البيت الذي نحن فيه، عمل كل ما يستطيع وعمل المستحيل من أجل أن ترجع له زوجته وتصلح. تقول: وهو كل ما يزداد في التقرب إلي وفي الإحسان إلي وفي علاج، كل ما أزداد والعياذ بالله سوءا والعياذ بالله. وبعد سنة ضاق بها ضرعا ولم يستطع أن يعيش معها فطلقها. قالت: وبعد أن مرت السنة وجدت أنها وجدت الفكاك منه، ذهبت إلى ذلك الرجل وقالت: الآن أنا طلقت، وأنتظر بس انتظر شهرين 3 أشهر وتعال وتقدم إلى أهلي. أظهر الفرح والسرور. بعد 3 أشهر اتصلت عليه وقالت: تعال. فقال لها: أريد أن أقابلك. قالت: لا تقابلني إلا بعقد الزواج، إلا بالزواج. قال: الزواج أخريه قليلا، أنا مشغول هذه الأيام، مشغول، دعينا نتقابل الآن ويحصل بعد خير. تقول: وبدأ يماطلني يماطلني، فلما قالت له بالفم المليان كما يقال: يا فلان، طلقت من زوجي من أجلك، أتريد أن تتزوجني لا أقع في الحرام؟ فقال لها: يا مغفلة، يا مسكينة، أيمكن لي أن أتزوج بامرأة فرطت في زوجها السابق من أجل عرض من الدنيا؟ كيف أثق فيك يا مغفلة؟ ثم أقفل السماعة في وجهها. نعم، قصة حقيقية وواقعية. لذلك يجب على المرأة أن لا تسمع لشياطين الإنس والجن. أيضا التربية على المسلسلات والدش والأفلام، بل المصارعة هذه التي يراها كثير من النساء اليوم، تنظر إليها فتفسد حياتها وتفسد عفتها والعياذ بالله. لذلك يجب على المرأة أن تحمي نفسها وتحمي بيتها وتحمي شرفها وعفافها من هذه المناظر التي تدمر الحال والعياذ بالله. المجلات كذلك، التليفون والتعرف على الرجال، كل ذلك من أسباب شياطين الإنس الذين يفرقون بين المرء وزوجه. الثالث أو السبب الثالث الذي يجب الحذر منه التدخلات من خارج الأسرة وأثرها، فإن الزوج والزوجة يصلح حالهم حينما يكون الأمر منوطا بهم فقط، وحينما تظهر المشاكل أو تنفتح الحياة إلى غير الزوجين فلا شك أن التدخلات ستدمرها، إلا تدخل العاقل العالم الحكيم. وأين العاقل العالم الحكيم الآن؟ ندر أن نجد هذا. ولذلك فإن كل تدخل بين الزوجين يفسد الحياة إلا ما رحم الله عز وجل. وقد يكون التدخل ليس بقصد، الفرق بين هذا وبين الذي سبق أن الذي سبق شياطين يريدون الإفساد، لكن هذا الأمر وهذا السبب قد يكون تدخل من أناس يريدون الإصلاح لكن لا يوفقون له. وكم من مريد للإصلاح لا يوفق له. ولذلك احذر من الأحمق، الأحمق يريد أن يحسن إليك فيسيء إليك. ولذلك يحكى فيما يحكى أن رجلا وجد دبا عظيما، حيوان الدب هذا العظيم وجده مقيد، فقام هذا الرجل وفك أسر الدب، فنام هذا الرجل تحت ظل شجرة بعد أن أمن من هذا الدب لأنه أنقذه ولأنه فك أسره، فوقف الدب فوق الرجل قال لأحرسن هذا الذي فك أسره، أحرسه من أن يأتي عليه مكروه وأكون في خدمته. وبينما الدب ينتظر حراسته إذا بذبابة، ذبابة تأتي تزعج هذا النائم، تأتي على وجه الرجل وهو نائم، فأراد الدب أن ينقذه من الذبابة لكنه أحمق للأسف، رأى الذبابة تسيئه عذابا كما يقال فأراد أن ينقذه، فذهب إلى صخرة كبيرة ثم حملها وانتظر حتى وقعت الذبابة على رأس الرجل فهوى بالصخرة ليقتل الذبابة لكنه قتل الرجل قبل أن يقتل الذبابة. فانظر إلى الحماقة، الحماقة أعيت من يداويها، نعم أعيت من يداويها. ولذلك لا تصحب الأحمق، وكم من رجل وامرأة استشارت أحمقا في حياتهم الزوجية فأفسد الحياة. ولذلك احذري أيتها المرأة أن تستشيري من لا خبرة له ومن لا دين عنده ومن لا عقل له. وكذلك الرجل ينبغي أن يحذر من هذا، واعلمي أن أي تدخل من خارج الأسرة يفسد الحياة إلا ما رحم الله. ومن هذه التدخلات ولو كانت بطريق غير مباشر يمتدحن أزواجهن أمام النساء وتفتخر بهذا، تقول زوجي يعمل ويعمل ويعمل، يمشيني ويخرجني ويعطيني ومثل الخاتم بصباعي كما يقال، والله ما رأيت منه منكر، ويمكن أن يسومها سوء العذاب، يصبحها كف ويمسيها كف، لكن من أجل أن تفتخر أمام النساء. ودائما خذها قاعدة وخذيها قاعدة أيتها المرأة، لا يفتخر إلا الناقص، لا يفتخر إلا الناقص، الذي عنده عقدة النقص تجده يفتخر، أما الذي في نعمة لا يفتخر. أضرب على ذلك مثال حتى يتضح المقال، الذي عنده ملايين الآن، الذي عنده ملايين في الدنيا يذهب في كل مجلس يقول أنا عندي ملايين؟ لا، يسكت خلاص، سعيد عنده الملايين، لكن اللي ما عنده شيء وجاه ريال ولا ريالين ولا 10,000 تجده في كل مجلس الحمد لله، والله إن الله موسع علينا، والله إن الله نعم علينا وأعطانا، ويمكن ما عنده شيء. وهكذا الذي يملك لا يفتخر، الذي يملك لا يفتخر وإنما يتمتع، أما الذي لا يملك تجده يتمنى فيظهر هذا التمني في باب الافتخار. فتأتي المرأة تفتخر أمام زميلاتها أو أمام جاراتها وقاربها فتقول وتقول، فتأتي المرأة المخدوعة المسكينة التي ليس عندها تجربة فتظن أنه حقيقة، فترجع إلى زوجها فتسومه سوء العذاب وتقول ما تنظر لفلانة وفلانة، كيف زوجها يفعل بها، والله ما هي أسوأ مني، أنا أحسن منها، أنا أجمل منها، فيقع الخلاف والشقاق. الزوجة العاقلة لا تصدق كل ما تسمعه من مديح صديقاتها أو جاراتها عن أزواجهن وتتأثر بذلك في ردود سيئة ضد زوجها، فربما يرون المباهاة والمفاخرة فقط، أو يرون كشف غيرتك منهن، أو يريدن أن يوقعن العداوة بينك وبين زوجك وغير ذلك. وإن لم يكن شيء من ذلك وصدقوا، فيجب على المرأة أن تراعي الفروق بين الناس في الدخول والاحتياجات. ولذلك لا تقيسي حياتك بحياة غيرك أبدا، وإنما قيسي حياتك بحياة نفسك. وأذكر مما يذكر أن امرأة اختلفت مع زوجها وحصل بينهما شقاق أمام الناس، ثم أصلح الله بينهم، فسأل بعض المقربين الزوج ما حصل، كيف حلت المشكلة؟ فقال الزوج وقد افتخر بما لا يفتخر به، قال والله ما رضيت عنها حتى قبلت رجلي، حتى قبلت قدمي. والمرأة هناك سئلت كيف حلت القضية والمشكلة، وكيف أصلح الله الحال؟ فقالت هي أيضا مفتخرة: والله ما رضيت حتى قبل قدمي ورجلي. قلت: عجيب الأمر هذا، من نصدق إلا أن يكون الزوجان تبادل الرجلان فكل منهم قبل رجل الآخر، أو لا شك أن أحد منهما كاذب، والأصح أنهما كاذبين جميعا، لأن هذا لا يفتخر به ولا يمكن. ولذلك يجب على المرأة دائما أن تنظر إلى كل أقوال زميلاتها وجاراتها وصديقاتها على أنها ليست حقيقة وليس واقعا، والله أعلم بما يحصل في البيوت. فكم من امرأة تظن أنها بهذا تظهر نفسها وهي تفسد بيتها وتفسد بيت أخواتها أو جاراتها. ولذلك يجب على المرأة أن تهتم بعلاقتها بزوجها، وأن تشعر أن صلاح حياتها ليس بحكم الناس الآخرين عليها، لأن بعض النساء تقول: اسألوا النساء عني، والله أنا طيبة، أنا جميلة، أنا نظيفة، أنا طباخة، أنا أعمل، أنا أعمل. ليس مقياسك ولا الدرجة التي توضع لك من قبل جيرانك، وإنما درجتك ومقياسك في زوجك، فإن كان راض عنك فأنت على حق وصواب وأنت السعيدة، وإن كان غاضب عليك فوالله مهما فعلت ومهما أرضيت الناس وهو غاضب عليك ولم ترضيه لا تكسبي شيئا. ومصداق ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه أهل السنن، حينما جاءت المرأة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال: فكيف أنت منه؟ كيف أنت منه؟ إذن هو الذي يقيمك، هو الذي يضع الدرجة لك، هو الذي يهمك سعادته وإسعاده، كيف أنت منه؟ قالت: والله لا آلوه جهدا إلا ما صعب علي أو شق. قال: انظري مكانك منه، فإنما هو جنتك ونارك. ولذلك كثير من النساء تخطئ، تقول: انظروا إلى بيتي نظيف، وإلى طعامي وطبخي شهي، وإلى نظافتي وجمالي، لكن زوجي لا يرضى أو لا يعجبه. ما الخلل إذن؟ الخلل أنك ما سعيت وراء إرضاء زوجك، ولا عرفت كيف تحققين له السعادة، وأضعت مفتاح قلبه الذي به تدخلين. ولذلك يجب على المرأة أن تهتم بأن تجعل زوجها هو مقياسها، فإذا قال زوجك: أنت سعيدة وأنت حققت السعادة له، فأنت الناجحة بلا شك. الأمر الرابع من الأمور التي يجب أن نحذر منها وأن تحذر المرأة منها وأن تدافع عن بيتها منها: الخادمة. ووجود الخادمات أيها الإخوة في البيوت شر وبلاء، وما بنيت الأمة المسلمة في النواحي الاجتماعية مثل بلاءها بالخادمات. وقد جلست مرة مع رجل مسؤول فذكرنا بعض المعاصي وبعض المصائب في الواقع في المجتمع، فقال لي هذا الرجل: كيف لنا أن نسلم أيها الأخ الكريم وبيوتنا مخترقة؟ قلت له: كيف مخترقة؟ قال: الخادمة والسائق، كل هؤلاء يخترقون بيوتنا. ولذلك تجد البيوت ليس فيها أسرار وعلاقاتها مفتوحة، بل والعياذ بالله يحصل المنكر والعياذ بالله. ولذلك يجب على المرأة أن تحذر من الخادمة، والخادمة إذا جاءت وكانت موجودة فهي شر لا بد منه أو بلاء لا بد منه. يجب أن يتقيد الإنسان مع بالقيود الشرعية، فيأتي لها بمحرم ثم يتعامل معها بالأعمال بالأمور الشرعية، فلا يراها ولا يحادثها ولا يجلس معها ولا تعفيه ولا تسلمه، هذه هي الحدود الشرعية، بل تبقى في أضيق الحدود ولها عمل محدود. الخادمة يجب على المرأة أن تنتبه من إهمالها للخادمة، فكم من الخادمات حطم البيوت والعياذ بالله. والمرأة في أغلب الأحيان إذا جاءت الخادمة تسلم لها الأمور، والعجب أن المرأة تسلم أمور الزوج للخادمة والعياذ بالله. فالخادمة هي التي تقضي الغترة، وهي التي تنظف الغرفة، وهي التي تسلمه ملابسه، وهي التي تجهز له طعام الإفطار. والبلاء إذا كانت المرأة معلمة أو مدرسة أو عاملة، تخرج قبل زوجها ثم يستيقظ زوجها فتأتي الخادمة فتضع له الطعام وتضع له الإفطار وتلبسه وتجهزه وتودعه إلى باب البيت. أين الزوجة إذن؟ أين الزوجة إذن؟ بل إن كثيرا من النساء تعتمد على الخادمة في أخص الخصوصيات والعياذ بالله، فتجدها هي الخادمة هي الوسيلة أو الواسطة بينها وبين زوجها. إذا أراد زوجها الشاهي قدمته الخادمة، إذا أراد زوجها الأغراض قدمته الخادمة، إذا أراد الملابس قدمتها الخادمة، إذا أراد الخروج ودعته الخادمة، إذا أراد الدخول ومعه الأغراض استقبلته الخادمة. ما الزوجة إذن؟ أين الزوجة؟ متى يراها؟ متى يجلس معها؟ متى يأنس بها؟ ولذلك تخطئ المرأة كثيرا حينما تسلم أمرها للخادمة. أليست الخادمة من لحم ودم؟ أليست من عواطف؟ وكثير منهن والعياذ بالله قليلات دين، بل لا حياء ولا دين والعياذ بالله. والرجل كذلك، الرجل كذلك يقول فيها عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقد أخبرني بعض الناس ويقول: والله إن الرجل أكرمكم الله في دورة المياه يغتسل ويطلب ثيابه وما ينشف به، والذي يسلمه الثياب والمنشفة هي الخادمة، هي الخادمة. انظر أيها الأخ الكريم كيف تخلت كثير من النساء عن واجبهن تجاه أزواجهن، ثم بعد ذلك تشتكي تقول: زوجي معلق بالخادمة. نعم يتعلق بها، النفس تتعلق بمن أحسن إليها. نحن لا نبرر عمل الزوج فقد وقع في منكر، لكننا نعرف السبب، لا بد أن نعرف السبب. يجب على المرأة أن تكون حاجزا مانعا ومنيعا بين الخادمة وبين زوجها. لا تتعامل الخادمة مع زوجك أبدا، لا في طعام ولا في شراب ولا في لباس، بل لا تدخل الخادمة غرفتك الخاصة أبدا، لا تدخل الخادمة الغرفة أبدا، بل اجعليها وحددي حركتها من المطبخ إلى التنظيف إلى الغسيل إلى كذا فقط. ثم يجب عليك أيها الزوج ألا ترى الخادمة، ما يحل لك ترى الخادمة. بعض الرجال شريف وعفيف ولا يريد أن يرى النساء، لكن مع الخادمة يقول: ما عليه خادمة. يعني إيش خادمة؟ ما هي امرأة يعني؟ أليست امرأة؟ ولذلك يجب أن تحذر من الخادمة، لا تنظر إليها. كيف لا أنظر إليها؟ ألزمها بالحجاب الشرعي يا أخي الكريم، وألزمها ألا تنظر إليها، وهذا أمر واقعي. يقول أحدهم وهو من الناس الذي يلتزم بهذا الأمر، يقول: والله لو خرجت خادمتي مع الناس في الشارع لما استطعت أن أعرفها. يقول: ما أعرفها، ما أميزها. يقول: إذا دخلت بيتي دخلت باستئذان. أنت الآن إذا دخلت بيتك وفي بيتك أو عند زوجتك جارة لها، تدخل هكذا أو يجب أن تستأذن؟ تستأذن وتقول: طريق، أريد أن أدخل. هكذا إذا دخلت بيتك والخادمة فيه يجب أن تستأذن، يجب أن تستأذن وتدخل إلى بيتك باستئذان، ثم ألزمها بالحجاب الشرعي وعدم الحركة في وجودك. إذا دخلت البيت هي في المطبخ فقط. وتشتكي بعض النساء فتقول: زوجها لا يأنس ولا يحب الحديث ولا الجلوس ولا الطعام إلا في المطبخ مع الخادمة، ما شاء الله. وأخرى تقول: يساعدها في أعمال البيت، ما شاء الله. إذا جبنا خادمتين، ما هو خادمة الآن. كان الواجب عليك أن تعفي الخادمة ولا تأتي، وأن تساعد أهلك اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو الحال. ولذلك فإن كثيرا من النساء يشتكين من تعلق الرجل بالخادمة، والقصص في ذلك كثير. رجل تعلق بخادمته، ولما اكتشفت المرأة العلاقة فيما بينهما طار بينهما النقاش والخلاف فطلق زوجته، ثم حجز له ولخادمته وسافر إلى بلادها وتزوج بها وبقي معها فترة، ثم رجع إلى بيتها بالخادمة، هي الزوجة وهي المتحكمة في البيت، بسبب إهمال الزوجة أولا، وخطأ الرجل لا شك، لكن ينبغي أن نقضي على الأسباب. فاحذري من الخادمة. وجود الخادمة في البيت وترك الحرية لها ومعرفة أسرار البيت له أثر كبير في الحياة الزوجية. فكم من الأسرار نقلتها الخادمة وأفسدت ما بين الزوجين، بل قد تتخذ الخادمة جاسوس والرجل يتخذ الخادمة جاسوس. فانظروا إلى الفساد، السحر وما يفعله كثير من الخادمات من السحر بين الزوجين، يجب الحذر منه وأن ننتبه إليه، وأن لا نجعل هناك فرصة للخادمة أن تدخل في هذا. إذن فالخادمة لها أثر عظيم على الحياة الزوجية، يجب على المرأة أن تنتبه له. الأمر الخامس الذي يجب على المرأة أن تنتبه إليه وأن تحذر منه ما نستطيع أن نسميه الطلاق الصامت. الطلاق الصامت وهو أن يعيش الرجل والمرأة تحت سقف واحد، لكن لكل همة وغمة ومشاكله ومشاعره، فلا تعرف المرأة متى يرضى زوجها ولا متى يسخط ولا ماذا يحب وماذا يكره، بل إنها لا تستشيره ولا ترى أن له حقا، بل هو آخر اهتماماتها وآخر من ترضي. وهذا وللأسف حال كثير من بيوت المسلمين، تجد الرجل والمرأة يعيشون في بيت لكن لا حب ولا تعاون ولا مودة ولا تراحم ولا ألفة، بل يصبح الأولاد هم السفراء. إذا أراد شيء من زوجها قال: قل لأمك وش تبغى، وهي إذا أرادت شيء روحوا عند أبوك وشوفوا ايش يبغى، وهكذا يصبح سفراء، وتنقطع العلاقة الزوجية تماما. وهذا أمر يقع في كثير من الناس، وهذا الأمر يحصل ليس في أول الزواج، بعد فترة من الزواج يحصل هذا، وله أسباب، وتحذر المرأة أشد الحذر من هذا، فإن هذا معول الهدم. الرجل مهما بلغ من السن أو من العلم أو من المكانة لا يستغني عن المرأة، لا يستغني عن المرأة، بل يقول أحدهم وقد جاوز 60 يقول المعشر الشباب، يقول أنتم يا شباب تظنون أنكم تحتاجون المرأة أكثر منا، أي كبار بالسن. قلنا نعم صحيح، الشباب يحتاج المرأة كثيرا. فقال لا والله، قال والله إنني الآن أحتاج إلى المرأة أكثر من حاجتي لها أيام الشباب. إذن فلتحذر المرأة من هذا الأمر من الطلاق الصامت، وعليها أن تجدد حياتها وأن تشعر أنه لا وجود لها ولا كيان إلا بسعادتها مع زوجها. ولهذا الأمر ولهذا الداء، وهذا الكلام يطول فيه لكني أختصر وأذكر النقاط المهمة في علاج هذا الداء. أولا، استشعار المرأة أن التعامل مع زوجها قربة لله عز وجل، وأن في رضاه سبب لرضا الله عز وجل ودخول الجنة. ثانيا، أن من أهم أسباب سعادتك أيتها المرأة سعادة زوجك وسعادتك معه، فلا تنسيه ولا تنشغلي عنه، فإن انشغلت بالولد فهو الذي أتى بالولد، وإن انشغلت بالحياة فهو الذي أعطاك الحياة. إذن فالسعادة به ومعه، ولو فقدتيه لشعرت بذلك. الزوج بالنسبة للمرأة نافذتها إلى الحياة، إن رضي عنها سعدت برضاه، وإن غضب عليها أظلمت على الحياة في وجهها، ولا يعيد لها بهجتها إلا إياه، فهي معلقة به في الدنيا كما أنه جنتها ونارها في الآخرة. فحالها معه كما قال الشاعر: يزور فتنجلي همومي لأن جلاء حزني في يديه، ويمضي بالمسرة حين يمضي لأن حوالتي فيها عليه. لذلك يجب أن تستشعر المرأة هذا الأمر، وأن سعادتها في سعادة زوجها ومع زوجها. ثالثا، الحياة بلا حب ولا عاطفة صعبة، بل هي سجن وصحراء قاحلة، والنفس تحتاج إلى العاطفة، فكوني هذه العاطفة واسعي إلى تحقيقها واسعدي بها. ومن أسباب إظهار هذه العاطفة وتأجيجها مرة أخرى إحسان استقباله، فإن الرجل يحب أن تستقبله المرأة أحسن استقبال. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأته ساهم الوجه، أي متغير الوجه، فقالت: يا رسول الله أراك ساهم الوجه، عسى ألا تكون مريضة. اسمع معي، عرفت أم سلمة رضي الله عنها تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نساء اليوم أو بعض نساء اليوم يتغير الوجه وينقلب وتجي الهموم والغموم وتروح ولا درت عنه، هو مشرق ولا مغرب، بل إذا رأته مهموم قالت: ما شاء الله الضحك لغيرنا والهم عندنا، طيب اسأليني ما أهمني، عسى أن تخففي عني، ما الذي حصل في هذا؟ ولذلك كثير من النساء تخطئ في هذا، فيجب أن تعرف حينما دخل زوجها عليه الصلاة والسلام وهو متغير الوجه، ليس طبعه، طبعه وعادته عليه الصلاة والسلام أن يبتسم إذا دخل بيته أن يسعد ساهم الوجه، فقالت: يا رسول الله أراك ساهم الوجه، ثم وجدت له العذر: عسى أن لا تكون مريضا، خافت أن يكون مريضا عليه الصلاة والسلام، فأخبرها الخبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على المرأة أن تعلم فن الاستقبال. كثير من النساء إذا دخل زوجها عادي، كأنما دخل الخادم، دخلت الخادمة ولا واحد من الأولاد، ولا لا تستقبل ولا تدري عنه، بل يقول أولادها، يقول: يا أمي أبوي جاء، عنه جاء ولا ما جاء، يعني وش صار، حصل جديد عجيب. بل بعض النساء وللأسف تتعود أن ما تكون موجودة في البيت، فيأتي زوجها ما يجد أحد في البيت، وبعض النساء تستقبل زوجها بريحة الطبخ، فيدخل إلى غرفته فيجد مضاعة الحليب على المخدة ويجد آثار الملابس. كيف تكون الحياة بهذا الأمر؟ يجب على المرأة أن تغير من نفسها، يدخل زوجها كأن ما هو كأن أدخل أعظم إنسان في حياتها، إذا لم تسعد وإذا لم تكن جميلة في عينيه فتكون جميلة في عيني من؟ أيضا من أسباب إثارة الحياة السعيدة في قلب الرجل تذكر الذكريات الجميلة. يجب على المرأة دائما أن تذكر زوجها أيام الزواج، أيام الزفاف، أيام الحب، أيام التعامل، أيام السعادة. وبعض النساء فنانة في التنغيص والعياذ بالله، تذكر أيام الحزن والسوء، وتذكر يوم ضربتني ذاك اليوم الله مشيتها لك، ولا والله ما كنت بمشيها لك، والله لو غيرك ما مشيت، عجيب. تذكر أيام فيقول لها زوجها: أنت الغلطانة، والله كنت بدل الكف تستاهلين كفين. قالت: لا أنت، فتبدأ المضاربة من جديد وتعود مرة أخرى. يجب على المرأة أن تتفنن في ذكر الأيام الجميلة، تذكر حينما زرنا فلان وسعودنا، تذكر حينما أخذنا العمرة، تذكر حينما تزوجنا. واسمعي معي أيتها المرأة، اسمعي معي إلى المرأة وجدت من زوجها إعراضا وهم بطلاقها بعد أن اعتصر شبابها، فصاغت قصيدة تعاتبه وتذكره بحزن صحبتها ووفائها وتعبر عن حزنها في شعر رائق. تقول فيه: طال السهاد، طال السهاد وأرقت عيني الكوارث والنوازل، لما جفاني من أحب وراح تشغله الشواغل. يا أيها الزوج الكريم وأيها الحب المواصل، ما لي أراك معاندي ومعذبي من غير طائل. لم ترع لي صلة الهوى، لم ترع لي صلة الهوى، وهجرتني والهجر قاتل. إن تبغي مالا فالذي تدريه أن المال زائل، إذا شغلك عني المال فالمال يزول. إن تبغي مالا فالذي تدري أن المال زائل، أم تبغي أصلا، تبحث عن صاحبك أصل أن تبغي أصلا، فالتي قاطعتها بنت الأماثل. أم تبغي حسنا فالمحاسن جمة عندي مواثل. أو تبغي أدبا، أو تبغي أدبا فأشعاري على أدبي دلائل، وصدقت والله. أو تبغي أدبا فأشعاري على أدبي دلائل. أين الحديث العذب منك، أين الحديث العذب منك، وأين ولى سحر بابل. إني أسائلك، إني أسائل، أين عهدك في الهوى. إني أسائل، أعلمت ما فعل النوى أم أنت غافل. فاربأ بنفسك وانهها وارجع إلى زير العقائل. قال: فلما سمع هذا منها، وقد هزت هذه القصيدة مشاعر الزوج وأحيت ما بلي من حب قديم، فعاد إلى زوجته بحب جديد وشده حنين الذكريات التي أحسنت الزوجة تصويرها. ولذلك ينبغي للمرأة أن تذكر دائما محاسن زوجها والأيام الجميلة في حياتها. من أسباب إذكاء هذه العاطفة الاستعداد والتجمل للزوج وأداء الحقوق. فإن بعض النساء لا تتجمل لزوجها، بل تقول: خلاص أبو عيالي وعرفني. عجيب. ولابن الجوزي رحمه الله كلام جميل في هذا، يقول: يجب على المرأة ويجب على الرجل أن لا يقع عين أحدهما على الآخر إلا في أحسن حال. وهذا واقع. ولو كان أبو أولادك، ولو كان رآك، فإنه يحب أن تجددي من نفسك. واسأل المرأة إذا أرادت تخرج إلى زواج أو إلى فرح أو إلى مناسبة: لماذا لم تقل المرأة يعرفوني؟ لا، تغير من حالها وتبدل. وكما يقول أحدهم وقد عمل حيلة على زوجته، يقول: نسيت الجمال، نسيت ذاك الحسن. قال: فقلت لها: نحن سنذهب اليوم إلى مناسبة. قال: فتجملت ولبست أحسن ثيابها وتغير شكلها ووضعت مساحيق الجمال عليها. قال: فلما دخلت عليها بعد العشاء قلت لها وهي متجملة ولطيفة وفي أحسن حال، قلت لها: ليس هناك مناسبة، وإنما أردت أن أراك في أجمل حلة وفي أحسن حال. قال: فلما تأكدت أنه ليس هناك مناسبة ظنت أنه خدعها، فمن غضبها قامت فلخبطت وجهها فأصبح الأحمر على الأخضر على الأزرق. قال: فانقلبت جنية والعياذ بالله. لذلك يجب على المرأة أن تشعر أن زوجها أولى بأن يرى هذا الجمال وبأن يحس بهذا الدلال وبأن يعيش معها أسعد أيام عمره. كذلك أداء الحقوق، يجب على المرأة أن لا تهجر فراش زوجها ولو بلغت من السن ما بلغت ولو كثرت المشاغل. وكذلك يجب على الرجل أن لا يهجر فراش زوجته أبدا مهما كانت المشاغل ومهما كانت الأمور. أيضا مهما كانت مشاكل الحياة، فإن علاقة المرأة بالرجل لا بد أن يكون لها وجود، بل أعظم الوجود. وهل هناك أكثر من مشاغله عليه الصلاة والسلام؟ تربية للأمة، وجهاد في سبيل الله، والوحي ينزل عليه من السماء، ونشر هذا الدين، وتسع نسوة وسعهن صلى الله عليه وسلم بعطفه ورفقه وحبه عليه الصلاة والسلام، ونحن واحدة ما خرجنا معها. ولذلك يجب على الرجل وعلى المرأة أن يعلم أن حياته الزوجية عمود حياته، بل هي الركن الأولى من حياته ومن اهتمامه. كان عليه الصلاة والسلام في الجهاد يقرع بين النساء عليه الصلاة والسلام، ما قال روح في جهاد ما نحتاج إلى المرأة، لا، يأخذ المرأة معه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يحادث زوجته كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره، يحادث عائشة حتى وهم في السفر عليه الصلاة والسلام، ويسابقها في السفر عليه الصلاة والسلام. انظر إلى علاقته بزوجه عليه الصلاة والسلام. يعتكف عليه الصلاة والسلام، لا ينسى زوجته مع الاعتكاف، يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام من النافذة ترجل شعر عائشة رضي الله عنها. انظر العلاقة الحبيبة معه والحنون عليه الصلاة والسلام. تزور صفية يوصلها إلى بيته عليه الصلاة والسلام. علاقة حميمة بين الرجل وزوجته في كل الأحوال وفي كل الظروف، وليس هناك شغل يشغلك عن زوجتك وبيتك. هذا الأمر الخامس الذي يجب على المرأة أن تنتبه إليه، الطلاق الصامت. الأمر الأخير ولعلي أختصر، الزوجة الثانية. الزوجة الثانية أخطر أو من أخطر الأمور التي تخافها المرأة، ومن حق المرأة أن تخاف من زوجة الأخرى، فإنه ليس هناك امرأة في الوجود إلا تتمنى أن يكون زوجها لها لوحدها. ونحن هنا لا نعترض على التعدد، فمن اعترض على التعدد فقد خرج من الملة كما ذكر ذلك العلماء، لأن من اعترض على حكم الله عز وجل فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. وما شرع الله التعدد إلا لمصلحة الذكر والأنثى، لا شك في ذلك، لكن ومع هذا فإن المرأة تكره هذا، ونحن لا ندعو الرجال إلى التعدد ولا ندعوهم إلى عدم التعدد، وإنما نقول يجب عليك أنت أعلم بمصلحتك. إن كنت ترى أن حياتك مع زوجتك تستمر وتستقر وتسعد فأحمد الله عز وجل وقد رزقك الله نعمة، وإن كنت ترى أنه لا بد أن تتزوج بأخرى حفاظا على دينك وخلقك وإيمانك ومصالح الأخرى فلك أن تتزوج. لذلك المرأة دائما تخاف من أن يتزوج عليها زوجها مهما كان الحال، ونحن لا نقول دائما أن سبب الزواج بالأخرى الأولى، لا، قد يكون هناك أسباب أخرى، قد يكون الرجل يريد أن يتزوج بأخرى ولو كانت المرأة تعمل ما تعمل له، لكن نحن ننبه المرأة على بعض الأسباب التي قد تكون من طرفها وتكون سببا في زواج زوجها. من هذه الأسباب التقصير والإهمال، فإن بعض النساء تهمل زوجها بالكلية وتقصر في حقه تماما، والرجل يحتاج إلى المرأة في كل حال وفي أعظم المناسبات، فيجب على المرأة أن تنتبه إلى هذا وألا تؤتى من هذا الباب. أيضا الانشغال عن الزوج إما بالعمل أو بالأولاد أو بالأهل أو بالأقارب أو بالتليفون أو بغيره، هذا سبب من أسباب الزواج. أيضا عدم مواكبة الزوج في تطور حياته، من النساء من تتزوج مع زوجها وهو لا زال شاب صغير وهو لا زال في بداية عمره، ثم يفتح الله عليه مال أو يفتح الله عليه منصب أو يفتح الله عليه علم أو يفتح الله عليه مكانة، وتبقى المرأة بتلك الحالة وبتلك العقلية التي تزوج بها. ولذلك كما يقول بعضهم أنا كبير في أعين كل الناس إلا في عين زوجتي، لا زالت تناديني فتقول يا ولد إذا تبغى تدعي، يعني عند الناس يا أبو فلان يا شيخ يا كذا، وهو عندها يا ولد، لا زال عندها يا ولد. ولذلك يجب على المرأة أن تواكب تطور حياة زوجها، فإنما إذا كانت غير متعلمة تتعلم، وكان من امرأة لا تحمل شهادة لكنها أخذت من الحياة خبرة تشارك زوجها همومه، وكأنها من أكبر من تحمل الشهادات، فليست الشهادة هي المعيار في ذلك، وإنما الثقافة وإنما حسن التباعد والاهتمام. يقول أحدهم وقد وهو من المفكرين يقول تزوجت زوجتي 3 مرات، فعجبت كيف تزوج بها 3 مرات، قال تزوجتها وأنا في الريف، حينما كانت في الريف تزوج بها في القرية، قال فذهبت إلى المدينة فتزوجت بها مرة أخرى تجددت وأصبحت من أهل المدينة، قال ثم ذهبت إلى نيويورك فتزوجت بها المرة الثالثة، يعني تطورت هذا التطور كله مع زوجها. ولذلك يجب على المرأة أن تطور من نفسها وأن تحسن من حالها. أيضا من الأسباب التي قد تكون المرأة سببها مدح المرأة للنساء أمام الرجل، فإن هذا مما يقع في كثير من النساء، تحضر المرأة محاضرة أو جلسة أو زواج وتأتي إلى زوجها، هي مسكينة ما وجدت زوجها يسمع لها إلا حينما تتكلم عن النساء، لأن ما حقيقة لا نسمع نحن إلا إذا جاء الكلام عن النساء، فتنبسط حينما يسمع لها زوجها فتقول والله فلانة ما شاء الله جميلة، فلانة متعلمة، فلانة مثقفة، فلانة خلوقة، فيبدأ هو يسأل وهي تجيب، ثم يقع في قلبه حبها، فما تدري إلا وقد تزوج عليها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تباشر المرأة فتأتي فتنعتها إلى زوجها كأنه يراها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء لا تصفنني بأزواجكن، يعني لا تخرج الوحدة من عند عائشة رضي الله عنها تقول والله ما شاء الله أم المؤمنين علم وفقه وشباب، لا يجوز هذا، ويجب على المرأة أن تحذر. وأنت أيها الرجل لا تسأل في هذه الأمور، لا تسأل في هذه الأمور، فإن القناعة كنز لا يفنى، واعلم أن الله أعطاك نعمة فحافظ عليها. من أسباب الزواج وقد تكون المرأة السبب في ذلك الغيرة الزائدة، فإن بعض النساء لا تريد من زوجها أن يذكر اسم امرأة ولا أن يرى امرأة ولا أن يمر بخاطره امرأة، عجيب أمر هذه المرأة، إن هذا يؤدي إلى عدم الثقة في الزوج، فيقول الزوج طيب مدام أنت بهذه المراقبة وبهذه المحاسبة أنا أثبت نفسي، فيريد أن يثبت نفسه فيتزوج. ولذلك يجب على المرأة أن تنتبه إلى هذا، نعم الغيرة محمودة لكن في حدودها، فإذا زادت عن حدها فقد تؤدي إلى جحيم، وكما قيل الغيرة مفتاح الطلاق. ثم إذا تزوج الرجل، ولو أني أعلم أن المرأة ما تريد تسمع هذا لكن لا بد أن تسمع، ووقع الزواج، أولا هذا قضاء الله وقدره، فالله عز وجل قد كتب له نصيب في هذه المرأة، والله مهما فعلت لن يصلح، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن الواجب عليك أن تعيشي وأن تتعايشي، فإذا تزوج الرجل أولا اعلمي أن هذا من قضاء الله وقدره فاحمد الله واصبري. ثانيا ليست نهاية العالم حينما تزوج زوجك، فكم من امرأة غيرك؟ أنت تزوج عليك زوجك بامرأة، لكن غيرك تزوج عليها زوجها بثلاث وهي الرابعة، وغيرك مطلقة، وغيرك ما وجدت زوج، وغيرك مات زوجها، والله نعم عليك، فليست نهاية العالم. ثالثا اعلمي أيتها المرأة وأيتها الأخت الكريمة أن القلب يسع أكثر من واحدة، القلب يسع أكثر من واحدة، لا تقولي خلاص تزوج علي أنا ما يحبني، لا يسع أكثر من واحدة. ولو أن النساء يعترضن على هذا كثيرا، وقد قلت هذا مرة من المرات، فجاءتني رسالة تقول يعني تريد أن المرأة قلبها لواحد وأما قلب الرجل فهو فندق مكون من عدة غرف وأجنحة. قلت هذا هو الواقع، وعلى ذلك الأدلة الشرعية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب النساء عليه الصلاة والسلام، نعم كان يحب عائشة أكثر، لكن ما كان يكره النساء عليه الصلاة والسلام البواقي، ومع حبه لعائشة لم ينسى خديجة صلى الله عليه وسلم، والواقع يشهد بهذا. قد يكون في القلب منزلة عليا، قد يكون هذا، لكن سيبقى في قلب الرجل حب للجميع، هذا الحب يمشي الحياة وتسعد به المرأة. ثم اعلمي أن الحياة لا تقوم كلها على الحب، وإنما هناك الرحمة كما قال الله، وجعل بينهم مودة ورحمة، ولذلك فقد يبقى الود، وقد يبقى الذكريات الجميلة، وقد يبقى حسن التبعل وحسن الجميل، وقد يبقى الأخلاق ولو لم يكن هناك شيء من الحب أو قليل من الحب. فاعلمي أن الحب موجود، فذكي هذا الحب. أيضا سخري إمكانياتك إذا وقع الزواج، فسخري إمكانياتك التي وهبك الله عز وجل إياها لتكسبي قلب زوجك، وكوني مع الثانية في تنافس شريف، ليس في تنافس لتنغيص الحياة، وإنما لكسب قلب زوجتك. فإن بعض النساء تجعل همها كيد المكائد، وكيف توقع بالثانية، وكيف تفعل لها، وكيف تعمل لها، ولو سخرت إمكانياتها في طاعة زوجها لنجحت. ولتعلم الأولى أن لها مزية. صحيح بعض النساء تقول لا الثانية جديدة وكل جديد له طعم جديد، نقول نعم جديد، لكن الجديد سيبلى فسيصبح قديما، وأنت لك إمكانيات. أولا الخبرة السابقة، فعندك خبرة سابقة مع زوجك، تعرفين طبائعه وتعرفين أخلاقه وتعرفين ما يحب وما يكره. ثانيا العشرة الطويلة التي بينكم، ولا تهون العشرة إلا على رجل ليس ذا خلق ودين. ثالثا الأولاد، فإن الأولاد مكسب، أنت عندك الأولاد، والأولاد يحننون قلب الزوج وقد يرجعونه لك. لكن بعض النساء يصرف زوجها عنها، الأولى ينصرف زوجها عنها بسبب أنها ترى أن زوجها ظلمها وهي تريد أن تأخذ حقها فتواجه وتقاتل. أيضا اعلمي أن هذه الدار دار محن وابتلاء، فمهما حصل فإن هذه الدار دار ابتلاء ومحن، واعملي للآخرة. أخيرا إياك وتعدي الحقوق والحدود الشرعية، فإن بعض النساء إذا تزوج عليها زوجها ظنت أنه رفع عنها القلم، فتغتاب الأخرى وتسبها وتهزأ بها وتنتهك الأعراض والعياذ بالله، وتعمل لها المكائد، وقد تقع فيما يفسد دنياها وأخراها، بل تصل بإحداهن إلى الكفر والعياذ بالله، فتقع في السحر والعياذ بالله. ولذلك لا تظني حينما تزوج زوجك أو بعذر وبوهم أنك تحافظين عليه يباح لك كل شيء، لا، فالحرام حرام، وقد تخسرين دنياك وأخراك وتقعين في الحرام بسبب أنك تريدين أن تحافظي على زوجك وأنت تضيعينه وتضيعين نفسك معه. ولذلك مهما بلغ فهناك حاجز، الغيبة، النميمة، القالة بين الناس، عمل المكائد، السحر والعياذ بالله، احذري منه. ولذلك كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضر إحداهن الوفاة جمعت الجميع وقال قد يكون بيننا ما كان من الضرائر، فينبغي أن نتسامح، فتسامحوا جميعا. واسمع إلى زينب رضي الله عنها، وزينب كانت ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم ولها مكانة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تفتخر أن الله زوجها من السماء. لما حصل لعائشة ما حصل من قضية الإفك، سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب، ولو اليوم هذا كان قالت إيه جت الفرصة الحين نتخلص من عائشة، نتخلص من هذه اللي دخلت القلب، لكن ماذا قالت؟ قالت له للنبي عليه الصلاة والسلام حينما سألها، قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما رأيت إلا خيرا. الله أكبر، اسمع إلى الإيمان والتقوى، أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما رأيت إلا خيرا. قالت عائشة فمنعها دينها، منعها دينها من أن تقع في الفرية وفي البهتان. فينبغي المرأة أن تحافظ على بيتها وأن تحذر مما بينت، وأن تنتبه إلى أن حياتها وسعادتها في هناء زوجها وفي سعادة بيتها. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدي نساء المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار، اللهم واجمعنا في الجنة دار القرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف تحافظين على مملكتك؟ محاضرة للشيخ أنس بن سعيد بن مسفر. إدارة الإنتاج والإخراج رياض الفريجي. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي. المسابقة بعد سماعكم لأشرطة كيف تحافظين على مملكتك للشيخ أنس بن سعيد بن مسفر، حينما فتحت الباب للشيخ خالد الصقعبي، دقة بدقة للشيخ طارق الطواري، أجب عن الأسئلة الآتية. أسئلة شريط حينما فتحت الباب. حينما فتحت الباب. السؤال الأول: 20 تجاوزا من تجاوزات المشاغل ذكرها المحاضر أثناء محاضرته، أذكر 5 منها. ثانيا: ذكر المحاضر موقفا رائعا لأويس القرني من فعله وقوله، المطلوب هو ذكر هذا الموقف. السؤال الثالث: ذكر المحاضر قصة امرأة دفعت ثوبها المرصع بالجواهر لعمال الخليفة، ماذا يستفاد من هذه القصة؟ السؤال الرابع: نقل المحاضر خلال المحاضرة فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، تحت أي نقطة ذكرها المحاضر؟ أسئلة شريط كيف تحافظين على مملكتك؟ كيف تحافظين على مملكتك؟ السؤال الأول: ما اسم زوجة رياح رضي الله عنهما؟ السؤال الثاني: ما السر في أن آيات التقوى وردت في سورة الطلاق؟ السؤال الثالث: هناك عدة أمور لعلاج الطلاق الصامت، أذكر 3 منها. السؤال الرابع: ذكر الشيخ قصة الدب والصخرة، ما الفائدة من ذكرها؟ أسئلة شريط دقة بدقة. وتسقي زرع جارك في غياب، كفاك اليوم غمسا في الخطايا. السؤال الأول: عنوان المحاضرة عنوان لقصة، في أي كتاب ذكرت؟ السؤال الثاني: أذكر 3 من أسباب الزنا. السؤال الثالث: كم قصة ذكر الشيخ في المحاضرة؟ السؤال الرابع: أذكر حديثا ورد في المحاضرة يدل على عقوبة الزنا. مجموع الجوائز 50,000 ريال. ترسل الإجابات كاملة على ورقة خارجية قبل 30 من شهر ذي الحجة لعام 23,400 من الهجرة، على صدى التميز بالكويت، صندوق بريد من اليسار 2965، الرمز البريدي 1031، أو صندوق بريد 101622 الرياض 11665. حياة العفاف تزيل السقم، وعيش الوفاء يزيل الألم. حياة العفاف تزيل السقم، وعيش الوفاء يزيل الألم. فتلك الحرائر تبغي النجاة، فتلك الحرائر تبغي النجاة. وطوق النجاة ببيت النعم، وطوق النجاة ببيت النعم. وتبذل حبا لزوج عظيم، وتلقى وفاء وتلقى الكرم. وتبذل حبا لزوج عظيم، وتلقى وفاء وتلقى الكرم. تحافظ دوما على زوجها، وتسلك فيه دروب القمم. تحافظ دوما على زوجها. في التسجيلات الإسلامية جواب: يمها ناشفت الريس نهوي هلي، دمعي على خدي زادت همومي. ضاء ضاقت بي الدنيا واستاحش البيت، ضاقت على جسمي يوسع الهدوم، جزت رحيم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالب. توقيع وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التميز للإنتاج والتوزيع، الكويت، هاتف 6299963 6299996 62، ناسوخ 45666111، صندوق بريد 2965، الرمز البريدي 1031، الرياض، حي الملز، شارع الأربعين، صندوق بريد 101622، الرياض، 11665. مؤسسة رياض، نصوغ المقدمة، نعد المادة، نتابع الإنتاج، علما أن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.